بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بذاب البلد وأن تحل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد وشفتين وغدين مقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فيعطيك ربك ألم يجدك يتيما ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فما نكذبك بعد بالدين أليس الله